فمتى يا تداعي الجماد متى أرحى دائرة الخطى عاثرة أرحى دائرة الخطى عاثرة وعلى كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net